ومن يفعل ذلك يهلك

وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر فإذا كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به علينا جمعه وقرآنه. تحرك به لسانك لتعجل به one.